الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بل النتيجة التي انتهينا إليها بالآن هي أن الناصين مقتضى الأصل الأول فيه ما هو؟ لو نفى جزء من الأجزاء مقتضى الأصل الأول عمل صحيح أو فاسد إيش قلنا؟ لأنه ما يمكن يوجه إلى قضاء يقال له هذا ليس بجزء في حقك. درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. ولعل قائلا يقول الأمر كما قلتم الأصل الأول يقتضي الفساد، لكن عندنا أصل ثانوي يدل على عدم الفساد، يعني يدل على ان الشارع هذا العمل الناقص من الناس الذي تتعزى اضرب ما واجب، هو الواجب في حق الجبن 10 9 ليس، لكن ما دام جرت 9 هذا غير الواجب، الشارع اتقى في امنه عن الواجب. اذا اتفق عبد الكنف صحيح ان سلمية الناس لا يكلفين بالتسعة، ما يمكن يقال له يا ايها الناس الواجب في حقك التسعة، لا الواجب في حق نص الواجب في حق الكف، يا ايها المكلف الواجب في حقك ايها المكلف 10 في حق الكف، لكن الناس لما يجيب التسعة غير الواجب بس يجزي عن من عن الواجب. أقعدنا روايات تدل على أنه يجزي، فهذا في قاعدة ثانوية مقدمة علينا على القاعدة هذا الأول، القاعدة هي تقدمة أعملنا إلا إذا اتفى الشارع دي. هذه القاعدة الثانية والأصل الثانية قلت الشارع اتفى بالي بالي بالي بالي الشارع اتفى، نجيب الدليل شنو الشارع اتفق من قال؟ الجواب قوله عليه صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي 9 واحد من عدهم ماذا؟ النسيان. وهذا ماشي، ما معنى رفع النسيان؟ إذا قلنا المقدر رفع المعاقبة هذا ما يفيدنا، رفع العقاب اذا قلنا المقصود ما يفيدنا، اما اذا قلنا المقدر جميع الاثار لا خصوص المعاقب. من جملة الاثار ما هي؟ وجوب العاد، فانه لو لم ينسئ كان تجب على العاد اذا ترك الصورة، ولا اذا ترك الصورة لا للنسيان كان تجرح لي رعادي ولا كان تجرح. الان ما دام نسي حديث روح النسيان شي يقول لي هذا الاثر الذي كان ثابت لترك الصورة لو لم تنسي الان يفتح بسبب النسيان ووجوب العادي. لو هيك نقول لا نقول المرفوع شنو؟ جزئية، جزئية السورة فقم على التقليد بالخلق شنو؟ هنفسها نرفع الحكم التكليل بالإعادة فيها تريد نرفع الحكم الوضعي وهو الجزئية، النتيجة المقصودة واحدة إعادة ماشي، لكن لا نقول المرفوع جميع الآثار أحد الآثار ما هو وجوب الإعادة، فانه اثر لترك الصورة، فان الانسان لو ترك الصورة لا عن نسيان من آثار وجود عاد. فالآن نقول ما دام عن نسيان عاد ما. لو نقول المرفوع ماذا؟ هو الجزئية. ما في جهة من العاد ما واجب عليه. فالخلاصة إذا على هذا الأساس النتيجة اتصال. الإشكال أكرر بأن الأصل الأولي وإن اقتضى بأن الأصل الأولي وإن اقتضى وجود الإعادة وكون الواجب عشرة أجزاء، ولكن عندنا قاعدة أخرى يستفاد منها أن الواجب وإن كان عشرة والتسعة التي يأتي بها الناس مفروض غير واجب، لكن تجزي وتكفي عن من؟ عن الواجب. إننا نستفيد من حديث رفع النسيان بناء على أن المقدر فيه ليس هو خصوص معارض، المقدر جميع الآثار. إذا كان المقدر جميع الآثار حينئذ نقول إنه من أحد الآثار ماذا؟ وجوب الإعادة فيكون مرفوعا. فإن جب العين آثار ترك الصورة إذا كان ترك عن عمد، فبالنسيان يرتفع هذا. أو تقول لا، من جملة الآثار الجزئية، فهذه الجزئية ماذا؟ ترتفع في حالة النسيان. هذا من تقريبا خلينا نطبق العبارة وبعدين الجواب. لذلك يقول رضوان الله عليه: فإن قلت إن الأصل الأولي وإن كان ما ذكرت، الأصل الأول وإن كان الذي يأخذ الفساد، لأن الواجب في حقه شنو؟ ليس الفساد، ليس الأقل، لا يمكن خطابه بالأقل، بل الواجب هو الأكثر، فالأقل لا يجزي. إلا أنه أصلا ثانويا يقتضي إمضاء ما يفعله أن في إمضاء نحن الشارع يكتفي بهذا غير الواجب عن الواجب. إمضاء ما يفعله الناس ما يفعله في حال كونه خاليا خاليا حام، في حال كونه خاليا عن الجزء والشرط المنسي عنه. وما هو هذا الاصل الثاني؟ هو قوله صلى الله عليه وسلم عن امتي تبع الخطأ والنسيان بناء على ان المقدر ليس خصوص المعاقبة، بل جميع الاثار الشرعية المترتبة على الشيء المنسي لون النسيان. شنو هي الاثار المترتبة؟ واحد منها ماذا؟ وجوب العادة مترتب على ترك الصورة. الصورة إذا تركت من دون نسيان مترتب عليها ماذا؟ وجوب العادة. الآن بالنسيان ترتب، فإنه لو ترك الصورة لا للنسيان يترتب حكم الشارع عليه بالفساد، يعني ووجوب العادة، وهذا يروح حينئذ يرتفع مع ترك الصورة نسيانا، إما بهذا التقريب وإما بتقريب ثاني. وإن شئت قلت إن جزئية الصورة ترتفع حالة النسيان، ذاك للحكم التكليفي وهذا علما للحكم الوضعي. قلت بعد تسليم الشيخ رضوان الله عليه يقول في مقام الجواب: اولا من قال بان المقدر جميع الاثار؟ هل ينجب الشيخ؟ ها انت اصلا ماذا قاعد تتكلم؟ كلام تقديري. لو فرض ان المقدر جميع الاثار حينئذ يترتب عليه ماذا؟ هذان التقريبان. هذا كلام تقديري، يتم التقريبان. لو فرض ان المقدر جميع الاثار، من قال بان جميع الاثار مقدر؟ يمكن نقول خصوص المعاقبة تماما الى ذلك الشيخ فيما سبق في حديث الرفع هنا في اول البراءة. وثاني نأتي الى التقريب الاول الناقش بعدين للتقريب الثاني. التقريب الاول شنو جاء او التقريب الثاني اعتقدنا اخبر ردو اول التقريب الثاني ليش هو الشيخ شو سوى التقريب الثاني شاء نقول الجزئية الشيخ رضوان الله عليه يقول الجزئية كم مرة احنا قلنا ليست حكما شرعيا ليست مفعولا شرعيا الشارع ما يجعل الجزئية الجزئية حكم ماذا انتزاعي الشارع لما يوجب الصلاة على الركوع سجود قيام الى اخره احنا ننتبع الجزئية لكل واحد واحد واحد واحد من هذه الامور وإلا هو الشارع ما يجعل الجزئية المثل الكلية للكل الشارع يقول جعلت الكلية علما علما للصلاة المجموع الكلية مشعورة وانتزاعية بعد ما يؤمر بالمجموع هنا ننتزع الكلية الصحيح انتزاعية فكذلك ما قال جزئية الجزء ليست مفعولة فإذا لم تكن مفعولة حينئذ نقول الحديث ما يشمل إلا ماذا المسؤولات الشرعية قلنا كم مرة بأن لا معنى للشارع أن يرفع الأمور ماذا التي لم ترتبط به هذا الرفع صادر من الشارع والمناسب للشارع بما هو شارع أن يرفع شنو ما يرتبط به دون ما لا يرتبط والذي يرتبط به ماذا مسؤولات شرعية والجزئية ليست مفعول شرعي فلا يمكن الحديث ان يرفع الجزئية خلاص انت لا بد تقول متحضر بالعادة شو تريد تقول خلي نقول الحديث يرفع وجوب العادة يعني التقريب الاول مو شيء نقول لك اصبر هنا نطبق هذا لذلك يقول قدس سره قلت بعد تسليم إرادة رفع جميع الآثار يعني أولا لا نقول من قال بأن المقدس جميع هذا لا بخصوص المعاصي بأن بعد تسليم إرادة رفع جميع الآثار شنو أن جزئية السورة هذا رد التقرير الثاني أن جزئية السورة ليست من الأحكام المدعولة لها شرعا لها يعني علما للسورة شرعا بل هي الجزئية ككلية الكل وشلون كلية الكل ليست مشعولة للكل وإنما هي انتزاعية الجزئية للجزء أما كذلك وإنما المجعول الشرعي شنو هو الذي جعل الشارع ليس الجزئية وليس الكلية شنو الامر بالكل او الامر بالجزء لذلك وانما المشعور الشرعي وجوب الكل احنا من وجوب الكل ننتزع بعدين كلية للكل والجزئية لكل جزء وانما المشعور الشرعي وجوب الكل وهذا وجوب الكل قلنا حتما حال النسيان ماذا مرتبع لان يمكن يكلف الناس بالجزء المنسي والوجوب مرتفع حال النسيان صحيح صحيح مثل ما قلت بحكم الرواية هذا الوجوب يكون ماذا مرتفع حال النسيان بحكم الرواية يا رواية هي رفع النسيان بس انت عبر الدمالك شو تريد ترفع تريد ترفع ماذا جزئية الجزء جزئية الجزء انا مو مفعول حتى ترتفع المفعول يا وجوب الكل وجوب الكل تقول مفعول عنه تنصح نقطة قبل ما انتقل لرد التقريب ايوه قد واحد يقول شيخي شو اجاني هسه اشكال ساعة الساعة شنو خير ان الشيخ الانصاري قال المفعول شرعا كل وجوب الكل وهذا مرتفع حال النسيان إذا مرتفع ليش مرتفع جنة بسبب هذه الرواية مرتفع النسيان اذا مرتفع وجوب كل شيء عاد بعد ليش لازم اصلا مو لازم بعد هي فينا هالمقدار نقول الحديث يدل على ان وجوب الكل مرتفع هالمقدار هذا غير التقريب الخير جديد ثالث ما نرفع جزية الجزء ما نرفع شنو وجوب العادة نقول المرفوع وماذا وجوب الكل وكيف كيف بعد هذا الشيخ ما تعترف وش اعتبار هذا سجل عليه خلص بعد كذا بعد شنو الجواب يلا عيد الجواب من عندكم ها الجواب على نوح احنا نسلم ورفع عالم يسوقه ما دام ناسي ايده مثل واحد اذا اغمي عليه ما دام اغمي عليه ماكو عنده كهذا معناه على انه يقول اذا هذا وعي وفاق الناس اذا انت مو يتبع حشو حشو حشو عشو ما حالة السياس حالة الاغماء على انه مرفوع عنه ايده المسلم وهذا حالة الاسلام مرفوع عنه مسلم لكن مو معنى على انه ماذا بعد النسيان ما مثلت نقول قال ما ألم عنه ونقول بعد النسيان لما صار زير ذاك الامر الاول الذي كان اولا ما لم تنفع الان يكون ممتنع هذا شلون تشكل هذا من حجة من صحيح لا جزئية وهي الصورة يعني نقول هو الله هي الجزئية وشيء جعل له الجزئية شيء آخر مو أنه ماذا أين الجزئية دليل زين ومضافا إلى أن الصورة تدرك مشغول مشغول تكوينية مشغول تشريع الصورة تشريع تكوينية تشريع المدنة وشارع بما هو ما أدري يعني ما حكم شرع مو شرعية مشغول ماذا على أي حال زين الآن نتناقع إلى التقريب الأول التقريب الأول شنو الشارع جلس نقول وجوب الإعادة نرفعها بالحديث يعني بعد ما الناس يرتفع نسيانه يقول أنا أشك وجوب إعادة عط عليه ولا فرق الصورة لو كان عنده وجوب الإعادة كان أقول الآن ما ماذا شو أقولك ما موجود وجوب الإعادة لأجل ماذا رفع النسيان رفع عن أمة النسيان شو الجواب شوف الجواب هذا التقريب نقول وجوب الإعادة انت قلت من آثار من من آثار من من آثار ترك الجزء يعني قلت ترك الجزء من آثاره لو كان ترك عبدي من آثار شنو؟ وجوب الإعادة. فإذا كان ترك السورة سهوي بعد هذا الأثر ما يتركه. فأنت تعلق أكرر وجوب الإعادة من آثار ترك الجزء. احنا نقول باطل. حتى لو الإنسان ترك السورة عمدا وجوب الإعادة ليس من آثار ترك السورة. ترك الجزء. شنو؟ نقول وجوب الإعادة من آثار بقاء الأمر الأول يعني أنت لما تركت السورة الأمر الأول إذا باقي ما انتبهت فإذا باقي إذا باقي لأن ما انتبهت لازم بقاء شنو وجوب الإعادة فوجوب الإعادة ليس من آثار ترك السورة حتى شو تقول ترك السورة اذا كان عمدين فلن اثار شنو وجوب الاعادة فاذا كان فعلا هذا الاثر من اللازم نابع الذي ثابت في ترك السورة حالة العمد من اللازم ان يرتفع في حالة السهو يقول لك على بعض فإن وجوب الإعادة ليس من آثار ترك السورة عمدا حتى نقول عند النسيان يرتفع وجوب الإعادة، وإنما هو من آثار بقاء الأمر الأول. يعني لما الأمر الأول باقي يتركب عليه حينئذ وجوب الإعادة. فأنت إذا هذا كلامك ينقل صحيح، انقل لا بد تقولي تقولي شيخنا حكايتك حلوة لا بأس فيها صدق، وجوب الإعادة من آثار بقاء الأمر الأول، يعني لأجل لما أثبت وجود الأمر الأول باقي لأجل باقي تجب الإعادة عليه. حكايتك حلوة وجميلة وفي معنى، لكن ما تنفعك. ما تنفعني ليش؟ بهذا البيان ما تنفعني، لأجل على أنه ايش نقول؟ ترك الجزء سبب علما يصير لترك الكل، وترك الكل سبب علما يصير لبقاء الامر الاول. اكرر، ترك الجزء يصير سبب علما لترك الكل، وترك الكل سبب علما يصير لبقاء الامر الاول. فاحنا نجي نقول ان ترك الجزء بما انه صدر سهوا فهو كذا ترك، فكأن الجزء لم يترك، واذا الجزء لم يترك فكأن الكل شنو كمل التبعات لم يترك، واذا الكل لم يترك يعني الامر بالكل شنو مرتبط، والامر بالكل ان مجعول شرعي يمكن رفع ثبت المطلوب. بس احكاية حلوة الفتاة شلون اكرر من اول الشيخ وشلون اجاب، قال وجوب الاعادة ليس من اثار ترك الجزء، حتى تقول بانه ان ترك الجزء اذا كان عمدا من اثار وجوب الاعادة، فاذا صدر سهوا فلا تجب الاعادة. لا هذا باطل، وانما وجوب الاعادة من اثار بقاء الامر الاول. فانت شو تقول؟ تقول صحيح وجيه، لكن ما ينفعك. ليش ما ينفعك؟ لاجل نقول ترك الجزء سبب لترك الكل، ترك الكل سبب لبقاء الامر الاول. فاذا اقبلت ان ابن عقل بما ان ترك الجزء كان ماذا انشه فكلاتك، فاذا كأني لم اترك الجزء فكأني لم اترك الكل، فكأني ماذا فكأنه ماذا امر الاول ماذا اذا ما ترك الامر الاول يعني ساقط مرفوع، فبالتالي راح يتبع ماذا الامر الاول بهذا البيان. بس اول نفعل ترك الجزء كلا ترك، يترتب عليه ترك الكل كلا ترك، يترتب عليه سقوط الامر الاول. الشيخ الانصاري بالباب جواب واضح، احنا قلنا في اول حديثنا لما حسينا هو هذا في اول البراء، راجع بالله هناك الدرس الثاني عظم، قلنا بالدرس الثاني من مباحث البراء قلنا حديث الرفع ما يرفع الا ماذا الاحكام الاثار الشرعيه دون الاثار غير الشرعية من عادية وعقلية، ودون دون يعني غير ودون الآثار الشرعية المترتبة عليهما على غير الشرعية. يعني لا هو يرفع غير الشرعية ولا هو يرفع ماذا؟ الشرعية المترتبة على غير الشرعية. فإذا واحد أسكر شرب الخمر ماذا؟ أنساه وسكر فالإسكار ما يمكن يرفع الحديث. ليش؟ لأنه عثر غير شرعي. وإذا الإسكار كان مترتب عليه ماذا؟ على الإسكار. مثل أنا ناظر إذا صرت فتران شنو؟ أطل الفقير ما أدري شنو. هذا أثر شرعي. هذا ما يرتفع أيضا. فلا يرتفع الأثر الغير شعوري والإسكار. إسكار القمر ما أثر شرعي. أثر عادي. ولا الأثر الشرعي المترتب على الإسكار. إذا هذا الطغى نجي في مورد. احشي شو تحشات الدورة لوخ. احشي يلا. ما احشي. اقول ان شي يسمونه. ترك الجزور كلا. اقول لك كفى بعد. كفى اسكت بعد. اسكت بعد. فالجزئية احنا ديت ساكننا ليس ماذا الجزئية من المفعولات. الشرعية نفس الترك نفس الفعل لا مفعول شرعي. فما الى معنى تقول هذا تركيك لا ترك والى اخره فيترتب عليه. لا شوفوا بعدين قلت يترتب عليه شنو؟ ترك الكل. فترك الكل ماذا؟ ترك الكل لازم عقل علمه وليس اثر شرعي لترك الجزء. فالخلاصه تقول ترك الجزء كلا ترك ولازمه تركه. هذا لا غير شرعي ما يرتفع امر غير شرعي ما ترتفع. والذي يريد الترف عضعفين وان كان شرعي وهو شنو؟ امر الاول بقال امر الاول يريد الترف وان كان شرعي لكنه مترتب عليه من على غير الشرع والشرع المترتب على غير الشرع لا ينترف. اطبط العبارة يقول قدس سره ووجوب الإعادة. هذا رد التصريب الأول. بعد التذكر مترتب على الأمر الأول يعني على بقاء الأمر الأول لا على ترك السورة فما يفيدك. ودعوة انت حضر جنارك قد تدعي لسك يقول ترك السورة سبب لترك الكل الذي هو يعني ترك الكل سبب وجود الأمر الأول لأن عدم الرافع من أسباب البقاء. الرافع للأمر الأول شنو هو؟ الإتيان ماذا؟ الرافع للأمر الأول ما هو؟ الاتيان بالكفر. فنقول عدم الرافع يعني عدم الاتيان بالكفر من اسباب البقاء من اسباب ماذا؟ بقاء الامر الاول. عدم الرطوبة من اسباب ماذا؟ وجود بقاء الاحراق. نعم ما تشنقول. ودعوى ان ترك السورة سبب لترك الكفر الذي هو ترك الكفر سبب وجود الامر الاول. ليش ترك الكل سبب؟ يقول لأن الكل رافع للأمر الأول. فتركه يعني عدم الرافع. فعدم الرافع من أسباب بقاء الأمر الأول. وهو يعني الأمر الأول من المفعولات القابلة للارتفاع. القابلة للارتفاع في الزمان الثاني. في الزمان الثاني يا زمان ثاني احنا قصدنا. لا زمان النسيان. احنا نرفع زمان ماذا النسيان. شو ايش يسمونه ثاني؟ بالحال ما قبل النسيان شو حالة التذكر كان بها امر. حالة التذكر. فديجة حالة الاولى حالة الثاني باعتبار انه حالة طارئة نسميها ماذا؟ فإذا ما انتهى فرق اتفاق قال ما ترك الجلسة ولا ترك الكل وترك الكل سبب لبقاء العلم الأول فنجو. فمعنى رفع النسيان الرفوع راح نطبقه هسه ما يترتب عليه يعني ما يترتب على النسيان شو يترتب على النسيان وهو ترك الجزء ومعنى رفع ترك الجزء شنو رفع ما يترتب على ترك الجزء وهو ترك الكل ومعنى رفعه رفع شنو ما يترتب عليه يعني على ترك الكل وهو وجود الامر في الزمان الثاني فبالتالي يعني راح يلزم من ذلك على انه ماذا في زمان الثاني وهو النسيان امر ما موجود لانه ماذا كانك اتيت بالكل ولم تتركه فالامر صار مفتوحة هاي الدعوة بما تقدم في بيان معنى الرواية معنى الرواية بيناه وين لا رواية ارفع عن أمة النسيان وين بينا في الشبهة التحريمية اول ما بعض البراء لما نخلنا في الشبهة التحريمية استدلينا عليها بعدة ادلة الدليل الاول حديث ماذا من الايات من الروايات اول الايات من الروايات ماذا اول رواية حديث الرفع الذي كان الكلام بها دقيق في باب الشك اصل التثليث هنا في مباحث البراء اجدنا من ان المرفوعة الرواية شنو هو مرفوع الاثار الشرعية الثابتة لولا النسيان يعني لولا النسيان اذا ما كنت نسيان ما هو الاثر الشرعي الموجود ذاته الان يتبع سبب النسيان فقط الاثر الشرعي اما للاثار غير الشرعية هاي ما تتفق العقلية والعادية ولا ما يترتب على هذه الاثار يعني على هذه الاثار غير الشرعية ما يترتب عليها شنو من الاثار الشرعية ليش ما تتفق فالآثار المرفوع يعني بتعبير ثاني يقول ما فيش ما بدناوية في باب الاستصحاب ما يترتب عليه الا الاثر الشرعي ولا يترتب عليه شنو العادي والعقلي ولا الشرعي مترتب علينا على غير الشرعي يقول الاثار المرفوعة في هذا الرواية يعني في رواية الرفع نظير الاثار الذي شنو لا تقول مرفوعة ثابت في باب الاستصحاب لا الاستصحاب يثبت ما يرفع حديث الرفع يرفع نظير الاثار الثابته للمستصحب بحكم اخبار الاستصحاب يعني بواسطه اخبار الاستصحاب في انها شنو هي خصوص الشرعيه المسؤوله بالشارع دون الاثار العقليه والعاديه ودون ما يترتب عليها على هاي غير الشرعيه من الاثار الشرعيه فإذا حديث الرفع مبني استصحاب حديث الرفع ما ينفع إلا الآثار الشرعية المباشرية فقط وفقط وفقط وفي موردنا به نقول أنه ترك الكل لازم عقلي علما لترك الجزء فما يستطيع وبقاء وارتفاع الأمر الأول وإن كان شنو أمر شرعي مجعول شرعي لكنه مترتب على غير الشرع نعم لو صرح الشارع يقول بلي اذا حديث الرفع ما نقدر نثبت به ان الوعاد غير واجبة يقول بلي اذا اجانا دليل خاص قال من نفى السورة قال على انه حكم نسيان السورة مرتفع حكم نسيان السورة مرتفع فجان دليل خاص على ذلك اهنا صحيح وجوب الاعادة ماذا يرتفع شنو الفرق ليش تقدر تلقف بالعجل وتقول لي شنو الفرق فرق هذا عن هذا جاي بالخصوص في هذا المورد يقول حكم اللي بنتي على ترك الشورى مرتفع فلا بد يجيب الإعادة الصفر. وإن كان شرعي غير مباشر بل مترتب علينا على غير شرعي، مع ذلك يرتفع. ليش؟ لأن إذا ما يرتفع فهذا الدليل يلزم أن يكون له الإبدال حكم. ترك السورة ماذا مرفوع يلزم أن يكون له هذا الدليل. شفونا لكلام الحكيم عن اللغوية من اللازم نقول على أن وجوب الإعادة مرتفع وإن لم يكن أثرا شرعيا مباشرا. إذا مرتفع وجوب الإعادة شنو معنى هذا الدليل؟ لغوية بس ما بيفيد. فكونا لكلام الحكيم عن اللغو لابد نقول مقصود الشارع يريد يرفع شنو؟ وجوب الإعادة أيضا وإن لم يكن أثر غير شرعي مباشر لكن الشارع يريد يرفعه. فكونا لكلام الحكيم عن اللغوية لابد حينئذ ماذا؟ نقول وجوب الإعادة يرفع. اما اذا ما كان دليل خاص فشو كان؟ كما حديث الرفع جاء رفع عن امة المسلم فلا نقول وجوب الاعادة مرتفع، لا نقول وجوب الاعادة مرتفع لانه اثر شرع غير مباشر ولا يلزم اللغوية لو لم يرتفع. ليش يلزم اللغوية؟ لأن حديث الرفع ما وارد في هذا المرور الخاص ويبقى شامل للموارد الأخرى اللي آثارها الشرعية ماذا؟ مباشرية صح. يكون شامل لتلك وليس بشامل لهذا ولا يلزم حينئذ اللغوية. هذه لو كان بالخصوص وارد الناس يلزم اللغوية وهاي ترى قاعدة يا أخوان الناس في باب الاستصحاب نسرح شامل. إذا واحد نذر إذا ابنه نبتت لحيته يتصدق على الفقير فما يقدر دينا بأخبار الاستصحاب يتمسك ويثبت لحية الابن نابته. لكن إذا اجى دليل خاص قال استصحب حياة ولدك لو ستقتفي مش تشهد حياة ولدي. اذا اجاني رواية خاصة في حياة الله في منبع في حياة ولدي قال اشتشهد كفونا لكلام الحكيم عن المغير لابد نقول مقصودة ماذا يعني رتب حتى اشتشهد يرتب وجوب التصدق لان لم يكن اثر شرعي غير مباشر. فونا لكلامي عن اليهودية والا ما معنى يقول لي اشتشهد حياة ولدك فشنو الفائدة؟ إذا أنا بات لحيته من يتذكر عليه بل إذا دليل خاص معك أخذ أصحاب العمل هذا قدر يقين بالسنة فإنك لا يلزم منها اللغوية لو لم يطرح نقل بأنه ماذا اللحية نابتة تكون مختصة بغير ذلك من الموارد بالعثار الشعور مباشر هذا الفارق التفكير تطبق العبارة. لذلك يقول نعم لو صرح الشارع بأن حكم نسيان الصورة مثلا مرفوع أو أن نسيان عدم النسيان أو أنه لا حكم نسيان الصورة مثلا وجب حمله تصحيحا للكلام يعني شونا الكلام عن اللغوية على رفع الإعادة وإن لم يتم هذا رفع الإعادة أثرا شرعية يعني مباشرية يعني مباشرية يعني مباشرية التفت جيدا. فهم لعل الامر بالفهم اشار الى هذا. اما حديث الرب وان لم يكن مختصا بما دينا وان لم يكن مختصا بترك السور. ما يعرف في خصوص ترك السورة، ليس دليل خاص مختص بترك السورة، لكن له اطلاق يشمل ترك السورة وما الى اطلاق الاطلاق وما الى باطلاقه يشمل ترك السورة ولا نعم له اطلاق. فاذا كان له اطلاق نقول صونا لاطلاق الحكيم عن اللغويه انت تسالين انتهى بعد. لا بد وان يكون المقصود ماذا؟ رفع وجوب الاعاده ايضا، وان لم يكن اثر ماذا؟ شرح مباشر. وان لا يلزم اللغويه، لكن اللغويه فينا لا في اصل دليل رفع، بل يلزم اللغوية في اطلاقه لهذا الموضوع. وزعم بعض المعاصرين الفرق بينهما، يقول بعض المعاصرين يعني من المقصود صاحب الفصول، صاحب الفصول بعد بالاصول صاحب الفصول بالفقه الشيخ الجواهر على اي حال. وزعم بعض المشجع لا للاستصحاب، ها استصحاب ايه شنو شنو ما يترتب عليه الا شنو الا شنو ها الا الاثار الشرعية المباشرية صدق صدق. اما العقلية العادية لا، واما الشرعية المترتبة على العادية لا. فقط في الاستصحاب يثبت ماذا؟ الشرعية المباشرة هاي في الاستصحاب. اما في حديث الرفع، حديث الرفع لا، ما يختص ايمان بالآثار الشرعية المباشرة، بل يرفع حتى حتى شنو؟ حتى شنو؟ الشرعية غير المباشرية. ليش شنو الفرق؟ ليش؟ ليش؟ ها؟ يقول الشيخ فرق بتفرقة واهية لا داعي إلى ذكرها وردها. نقول للشيخ العنفار رحم الله وعزيه وإلا ما نبدأ اليوم سنة نخلص جيد. وزعم بعض المعاصرين الفرق بينهما بين من وبين بين استصحاب وبين حديث رأي. ذا الاستصحاب ما يثبت الآثار شيء مباشرية، ذاك يثبت مطلق الآثار حيث حكم في مسألة البراءة والاشتغال. راجع في مسألة البراءة والاشتغال من باب كتاب الفصول، راجع هناك في الشك في الجزئية. إذا واحد شك أنه ماذا كم أمينة جزء ولا صورة جزء ولا إشقاق في مسألة الشك في الجزئية من براءة والاشتغال نتجاه، لأن إشالة عدم الجزئية يعني استصحاب عدم الجزئية لا يثبت بها ما يترتب عليه، يعني اللوازم العقلية غير شيء ما تترتب لفهمة، لا يترتب بها ما يترتب عليه يعني على عدم الجزئية من اللوازم العقلية. شنو اللوازم العقلية؟ من كون المأمور به هو الأقل، يعني إذا قلت تحصل أن الشهود ليس بجزء إذا يقدر الواجب يا هو التشعر، يقول لا تحصل مطلق ما يصير لأنه لازم غير شرعي، كون الأقل هو الواجب لازم غير شرعي علمه لعدم جزئية الصورة. فإذا بالاستصحاب نترتب الآثار غير الشرعية. أما لو أردنا نتمسك بحديث الرفع، رفع عن أمتي ما لا يعلمه، ونقول الصورة من علم أنها جزء، فيتبع هذا ويثبت كون المأمور به والأقل. أما رفع الجزئية الثابتة بالنبوي يقولون الثابت ايوه الثابت بالنبوي، يعني شنو بالنبوي؟ رفع كالثابتة الجزئية ثابتة بالنبوي يرفع ثابت بالنبوي رفع يكون هو الثابت شنو الثابتة مش مرمات الثابتة فإنه ماشي بالثابت أما رفع الجزئية الثابت هذا الرفع ديما بالنبوي يعني بحديث الرفع سيثبت بها الأرض العقلي شنو هو الأرض العقلي كون المأمور به هو الأثار وذكر في وجه الفرق ما لا يصلح له له يعني علما للفرق من أراده راجعه وين وين حتى الراجع إذا عدنا وقت بس احنا الحمد لله دائما مشغولين فيما ذكره في إصالة العدم أنا في إصالة عدم الجزئية راجع ماذا لا بد في باب الاستصحاب بعد إصالة العدم لا بد في باب الاستصحاب معنى شاطر العدم معنى استصحاب العدم عدم الجزئية وكيف كان إذا هذا القاعدة الثانوية مولانا كيف كان يعني شنو سواء ما ذكره الفصول حقه تفرق تشعيحة ولا القاعدة الثانوية في النسيان الذي يريد تحقه انت محفوظ كلامه غير ثابت لان تقريبا كلامه غير ثابت يقول الشيخ الانصار زي اذا تريد تدعي قاعدة ثانوية ادعيها مو على حديث رفع النسيان فشلون علمني رحم الله والدك انا اريد ان اعاد مواجهه منين ما شاء يقول اتمسك بحديث يا تعاد لا تعاد الصلاة الا من خمس ركوع وسجود وطهور وقبل بعد ما ادرسه لن اتمسك بحديث يا تعاد لان هذا صريح قاعد يقول لا تعاد لان الخمس تعاد مثل غيره مثل واحد نفسه لا وقعد يقول لا صح فتمشت بهذا حلو جميل صريح بعد من دون تقريبه وتقريبه بعد ما تقول لنا رجاء يعني لا تعاد وقعد يقول لا تعاد بعد شنو تتمسك ماذا بحديث اخر مثل شي يقول الحديث الاخر يسجد سجدتي السهو في كل زيادة ونقيصة ونقيصة حسينا وين ونقيصة فإذا ننتخب يعني السجود غير السجود السورة غير السورة السورة مثلا يسجد يعني معناه أنه بس السجود واجب عليه غير السجود عنه واجب عليه اتمشتك الذن مولانا ايه هذا كل سنين لذلك نعم يمكن دعوة القاعدة الثانوية في وعدنها قاعدة ثانوية في باب الصلاة فقط هذا الفرق ترى بين هذه القاعدة الثانوية أي الصحيحة المقبولة وبين القاعدة الثانوية السابقة المزيفة المزيفة يعني المردودة الباطلة فرق ذاك لو كان يأتي حتى منهم في الحج وفي عن الإسلام عام شامل أما هذه القاعدة الثانوية لا مختصة بينا بالصلاة لا تعاد الصلاة لذلك يقول نعم يمكن دعوة القاعدة الثانوية في خصوص الصلاة من جهة قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة إلا من خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود وقوله في مسألة الصيام يسجد سجد الشرك في كل زيادة وقول عليه السلام في من نسي الفاتحة إيش قال الإمام أليس قد أتممت الركوع والسجود وغيره أقول هذه وغيره يعني شنو وغير قوله عليه السلام في من نسي الفاتحة وغير قوله يسجد سجدة يعني غير من الأقوال الثلاثة من الروايات نقطة ثم إن الكلام في الشرع هذا كل حكي نوين في المسألة الأولى إذا واحد نسى شنو الجزء إذا نسى الشرع شلون نسى الشرع شنو نسى شنو يسمونه طمأنينة نسى القبلة نسى يقول الشيخ رضوان الله عليه كلام جديد بعد ما تعد نفس الحكي الذي ذكرناه في الجزء يجينا القاعدة الأولية الأولية الأولية استقضي بطلان لأن الناس ممكن أن يقال هذا ليس شرط في حقك الثانوية المزيفة المزيفة يعني رفع عن أمة النسيان هم أيضا هنا مزيفة غير مقبول والثانويه المقبوله انت هنا مقبوله. لا تعارض لا تعارض غزاله. لذلك ثم ان الكلام في الشرط كالكلام في الجزئي في الاصل الثانوي الذي يقتضي ما في الاصل الاول الذي يقتضي البطلان. والثانوي المجيد يعني المردود يعني المستفاد من رفع النسيان. والثانوي ماذا المقبول او الثانوي انا كررتها. وهو الله عز وجل غاية المسؤول. والحمد لله رب العالمين. ان شاء الله نعود للدرس يوم 19 محرم يعني يوم الاثنين بحوله وقوته عز وجل. يسألكم تعالى.